صلوا على نبينا أحمد يا نور عينينا، درب القرآن هادينا، بلسم حبه يداوينا. الأباء بمحبته لرسالته توصل لينا. صلوا على نبينا أحمد يا نور عينينا، درب القرآن هادينا، بلسم حبه يداوينا.